الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نزولا عند رغبة بعض الإخوة المصلين، يقول نريد كلمة توجيهية في آداب اصطحاب الأطفال للمساجد. لا شك أن الأطفال لا يمنعون من المساجد، وأما حديث جنبوا صبيانكم مساجدكم فحديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمندوب أن يربط الإنسان قلب ولده في المسجد، وقد كان عليه الصلاة والسلام يوما يصلي في المسجد وهو إمام للناس، فإذا به قد تأخر عن القيام من القعود، يقول بعض الصحابة: فنظرت فإذا الحسن فوق رأسي. وهذا يدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنع الصبيان المساجد، ومما يدل على هذا المعنى أنه كان يخطب الجمعة، فجاء الحسن أو الحسين، الشك من الراوي، قال: وإذا هو يتعثر في ثوب له، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره حتى حمله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالواجب على الإنسان من الآداب التي ينبغي له أن يتأدب بها أن ينظف ابنه من القذارات أو من النجاسات، ثم يجلبه معه ويعلمه شيئا من آداب المسجد. إذا كان يدرك كان يقول له: صل في المسجد، لا تتحدث، لا تلعب بالمصاحف، لا كذا وكذا. وعلى المصلين أن يتحملوا شيئا من شطانة الأولاد، قد يكون هذا، وهذا أمر لا يستبعد، لكن مهما يكن فوالله إن شطانة الأولاد دون شطانة الهواتف التي تقطع خشوع المصلين اليوم. فالمنبغى أن نحاول وأن نحرص على جلب الأولاد إلى المساجد. أما والله فلان من الناس يقول أن الولد يشوش علينا وكذا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الأولاد ينبغي أن يربط قلوبهم ببيوت الله عز وجل، لا ينبغي أن نتركهم هكذا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في الصلاة، لماذا؟ يسمع بكاء الصبي، معناه أنهم كانوا يأتون بالصبيان الذين لا يعقلون إلى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع البكاء فيريد أن يطول بالصلاة فلا يطول. لماذا؟ رأفة بأمه. فتأملوا معي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب جميل لطيف لشيخنا الشيخ محمد جميل زينو رحمه الله، المدرس بالمسجد الحرام في المعهد المكي، توفي رحمه الله، له كتاب لطيف بعنوان تعليم الأولاد، فهو كتاب ينبغي اقتناؤه من قبل الآباء. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية. يقول السائل: ما حكم الاحتفال برأس السنة وتهنئة الكفار بعيدهم؟ هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة، وذكره غير واحد من أهل العلم أنه لا، الكفار يجوز تهنئتهم في أمورهم العادية، مثل جاءه مولود فباركت له، توظف فباركت له، تزوج فباركت له، هذا يجوز. وأما أن تهنئه بعيد من أعيادهم الكفرية والشركية فهذا لا يجوز بالاتفاق، ما في خلاف بين العلماء، ومن رام الخلاف فقد أبعد النجع. لا يوجد خلاف بين العلماء. تأمل كتاب الإعلام في للعلامة القرطبي، الإعلام بما في دين اليهود والنصارى، للعلامة القرطبي من علماء قرطبة، وتأمل كتاب البدع للطرطوشي، وكتاب البدع لابن وضاح، وكتاب أحكام أهل الذمة للماوردي، كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم، تجد أنه لا يوجد خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. إنما الخلاف أحدثه بعض المعاصرين اليوم ممن يتساهلون في مثل هذه الأمور ويرون أنها أمور عادية. ليست عادية هي. أنت الآن لو جاءك واحد وقال لك: مبارك عليك ولدك، تقول: ما عندي ولد. قال لي: ابن فلان يقولون ابنك، تضربه، أنت تضربه لأنه نسب إليك ابنا ليس ابنا لك، فكيف تقبل تهنئته؟ طيب كيف تهني إنسان يعتقد أنه ولد في مثل هذا اليوم عياذا بالله، ابن لله عياذا بالله، كيف؟ إنسان يفكر فقط، ما يحتاج هذه المسألة إلى كثير عناء. على كل حال، يعني كما قال بعضهم أن يعني هذا لا يجعلنا يقولون تعايش سلمي، وكيف نتعايش سلميا؟ التعايش السلمي مو معناه التنازل عن الدين، التعايش السلمي معناه أن نعطيهم حقوقهم الشرعية، حسن الجيرة، حسن التعامل، حسن المعاملة، هذا شيء آخر ما له علاقة. وأنا لازلت أقول إن النصارى في مصر وفي الشام وفي العراق من عصر الصحابة خلفاء الراشدين إلى يومنا هذا يعيشون مع المسلمين، من هضمهم حقوقهم؟ بل إن النصارى كانوا يضطهدون، لا سيما الأرثوذكس كانوا يضطهدون في بلاد البروستانت وفي بلاد الكاثوليك، فكانوا يأتون إلى مصر ويأتون إلى الشام ويعيشون بسلام. لكن هذا ليس معناه أننا نهنيهم على كفرياتهم وشركياتهم. إذا اليوم جوزنا تهنئتهم بكفرهم وشركهم واعتقادهم أنه ولد لله ابن، يمكن غدا يأتي شخص ويجوز بعد أعمال الشركية بعد. هذا كلام خطير ترى يا أخوة. يقول السائل: هل الكافي من أسماء الله أو من صفاته؟ أليس الله بكاف عبدا؟ قد جاء عن بعض أهل العلم أن الكافي والشافي من أسماء الله عز وجل، أن الكافي والشافي من أسماء الله عز وجل. وعلى كل حال، لكن هذا جاء في حديث ضعيف عند الترمذي، ولم يأتي فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن قال عنه إنه اسم من أسماء الله بناء على الحديث وبناء على الآية أليس الله بكاف عبدا، الجواب بلى، هو كافي. ولكن الصحيح أن كلمة أليس الله بكاف عبدا ينزل منزلة الوصفية، أي هو يكفي، هو يكفينا، منزل المنزلة الوصفية. فالله من أوصافه أنه كاف عباده المؤمنين، وأنه شاف لعباده الذين يلجؤون إليه. وأما الاسم فليس الكافي من أسماء الله عز وجل. يقول: هل يجوز دفع الزكاة لدار أيتام كفار في بلد كفار كفتنان مثلا، علما أنهم بحاجة؟ أما دفع الزكاة فبالاتفاق لا يجوز لغير المسلمين، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين لآخره، يعني من المسلمين بالإجماع، ما في خلاف بينهم. وإنما خلاف في صورة، وهي إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم من الكفار، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب إعطاؤه. أما إذا كان هناك أيتام أو كانوا مساكين كفار وليسوا بحربيين، هذا الشرط، يعني كفار ليسوا بحربيين وهم فقراء أو أيتام، فيعطون من مطلق الصدقات. أما الزكوات فلا تدفع إلا للمسلمين. يقول: يشتكي بعض الأطفال بين 7 إلى 12 سنة من حفظ القرآن، ويقول لا يريدون أن يحفظوا ولا يحبونه، فبماذا توصي الآباء والمدرسين؟ هل يجبرونهم على الحفظ أو ينتظرون حتى يحبوا القرآن بأنفسهم؟ الأولاد لا بد من الجمع الترغيب والترهيب لكي يحفظوا القرآن الكريم، فيرغبون ويرهبون، يقال احفظ القرآن تكن من العالين في الجنة، يقال له احفظ القرآن يحفظك الله، احفظ القرآن تكن إماما، وهكذا يرغب. حتى بالأمور المادية أيضا يرغب، والمعنوية، ويرهب أيضا، يقال إذا لم تحفظ القرآن فأنت ستبقى جاهلا في الدين، إذا لم تحفظ القرآن فأنت تبقى غير مبالا بك في الأمة، ونحو ذلك من العبارات. فأفضل طريقة لتحبيب القرآن إلى نفوس الأولاد هو أولا الجمع بين الترغيب والترهيب، ثانيا البداءة معهم بحفظ السور القصيرة، ولا نقول الصغيرة، القصيرة. وإذا حس الطفل أنه حفظ السورة فإنه يعني يجتهد في حفظ غيرها. ثم إذا حفظ الولد أعطيه مكافأة، إذا حفظ جزء فلك كذا من المكافأة، وإذا لم تحفظ هذا الجزء أمنعك من كذا وكذا، فهذا أمر حسن. زيادة على ذلك، وهو الأمر الثالث، أن يكون مكان الحفظ مكان فيه شيء من المرفهات للأطفال، كان يقال أنهم والله إذا حفظوا القرآن يؤخذون في نهاية الأسبوع إلى اللعب والمرح والمرح المباح ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم المشي بجورب في قدم دون الأخرى؟ الذي يظهر والله أعلم أن المشي في جورب واحد بغير حاجة كالمشي بنعل واحد لا يجوز، ولذلك قال العلماء إنه يكره المشي بنعل واحدة، كذلك يكره المشي وعلى القدم جورب وعلى الأخرى ليس عليه شيء. يقول: إذا علم يقينا أن أحد المحلات التجارية في بلدنا تعطي نصيبا من أرباحها سنويا لإسرائيل، فهل يجوز الشراء منهم؟ بالنسبة لما يسمى بالمقاطعة، المقاطعة العامة، في مقاطعة عامة وفي مقاطعة خاصة. المقاطعة العامة هو التي يدعو إليها ولي الأمر، مثل الآن عندنا بالكويت أصدر ولي الأمر قانونا بأنه لا يجلب الدجاج من السعودية لوجود إنفلونزا الطيور مثلا، هذا لولي الأمر. المقاطعة العامة لولي الأمر عندنا في الكويت أنه لا يجوز التعامل مع إسرائيل، إذن لا يجوز التعامل مع إسرائيل، هذا لولي الأمر. ولكن المقاطعة العامة لولي الأمر، أما المقاطعة الخاصة هذا راجع إلى كل إنسان ونفسه. يعني إنسان، أنت رجل عندك بقالة، عنده بقالة والناس يبيعون ويشترون، لأن بينك وبينه عداوة، ما يجوز أن تقف عند البقالة: يا ناس لا تشتروا من هذا الرجل. أنت لا تشتري لأنه سبك شتمك، أما أن تعلن المقاطعة العامة ما يجوز، هذا ليس إليك، هذا لولي الأمر. فإذا كان ولي الأمر يرى بوجوب المقاطعة فيجب علينا أن نقاطع. ولنضرب مثال على هذا: النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في المدينة أمر أصحابه أن يغيروا على عير لقريش حتى لا تصل إلى قريش شيء، هذه مقاطعة الآن، حصار لقريش. فلما صالح قريشا، هل كان يعترض قوافلهم؟ أجيبه، في السنة السادسة لما صالح قريش هل كان يعترض قوافلهم؟ أبدا. إذن الأمر في المقاطعة العامة أو عدم المقاطعة العامة هذه راجعة لولي الأمر، هو الذي يقدر المصالح والمفاسد. أما عامة المسلمين فلهم أن يقاطعوا، لكن التداعي لذلك هذا ليس إلى أحد الناس. بكرة كل شيخ يطلع يقول: يا جماعة الصابون الفلاني تتعامل أصحابه يتعاملون مع الشركة الفلانية، ليش؟ إن هو الشيخ هذا جايب صابون، يجوز هذا؟ يبغى يمشي صابونه يمنع الصابون الثاني، وكل يوم هكذا في التويترات خذ واعطي، هذا يقول ترى لا تتعامل مع البضاعة الفلانية لأن جايبها فلان، وفلان يتعامل مع فلان، وفلان يتعامل مع اليهود، ما راح تنتهي. لذلك أيها الإخوة ينبغي أن نفهم القاعدة التي تقول نظر ولي الأمر أوسع من نظر غيره. الناس دائما ينظرون إلى مصالحهم الفردية، أما ولي الأمر ينظر إلى مصلحة البلد، مصلحة الأمة، فهي مصلحة عامة. على كل حال أنا لا أرى المقاطعة العامة إلا لولي الأمر، وأفتى بذلك شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشيخنا وشيخ مشايخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وكذلك شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهؤلاء أئمة الأعلام في هذا الزمان الذين كان الناس يرجعون إليهم في الفتوى، كلهم أفتوا بأن المقاطعة العامة لولي الأمر. أما المقاطعة الخاصة أنت مخير، قاطع من تشاء، لا تشتري ممن تريد، أنت مخير. يقول: هل يوجد رقية يومية للإنسان يرقي بها نفسه غير أذكار الصباح والمساء وأذكار ما بعد الصلاة وأذكار النوم؟ أيها الإخوة، أحب أن أنبه على أمر: لا ينبغي الخلط بين أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم بين الرقية الشرعية. أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار ما بعد الصلوات، أذكار النوم، هذه محصنات وليست رقية، وليست رقية. الرقية شيء آخر. أنا أضرب لكم الفرق بين هذه الأذكار وبين الرقية. هذه الأذكار إذا أردنا أن نطبق لهم مثالا، نضرب لهم مثالا بالمحسوس، هذه الأذكار هي بمنزلة الأطعمة التي أنت تطعمها وهي تنفعك في بدنك لكي تبقى. وأما الرقية فهي بمنزلة الأدوية التي تأخذها لكي تشفى. ها، في فرق ولا ما في فرق؟ إذن الرقية الشرعية هي بمنزلة الأدوية. عندك ألم في مكان معين تضع يدك عليه، أعوذ بعزة الله وقدرته 7 مرات على وجه اليقين صدقا يذهب الألم، يذهب الألم مباشرة، ما في كلام. فهذه الرقية، الرقية بابها مفتوح، في اليوم 3 مرات، في اليوم 7 مرات، في كل ساعة مرة، ما يضرك أكثر من الرقية. الرقية لا وقت له ولا حد له ولا عد له. ارقي نفسك كيف ما ان شاء الله تجلس 24 ساعة ترقي نفسك، ما في مانع، ما في مانع. امام، ما في ناس مرضى يجلسون تحت الملاحظة عند الطبيب 24 ساعة؟ في ولا ما في؟ انت تجلس نفسك تحت الرقية الشرعية 24 ساعة ترقي نفسك، ما يضرك، هذا شيء مباح. اذا نقول الرقى المتكررة غير الرقية التي يرقيها الانسان لدفع مرض موجود او رفعه، هذا غير الأذكار الصباح والمساء. يقول: هل هناك حالات معينة يجوز فيها السفر بدون محرم للمرأة؟ ليس للمرأة أن تسافر بدون محرم. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة صريحة وواضحة وبينة، وعليها قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، إلا رواية عن الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنه يجوز إذا كانت الرفقة صالحة، ولكن الدليل قاطع والنص ظاهر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ما دام اسمه سفر فليس لها أن تسافر إلا مع ذي محرم. وأما الحالات المعينة التي تجوز فهي الضرورة التي فيها تلف النفس أو تلف الدين، لذلك جوز العلماء هجرة المسلمة بدون محرم. ها، ليش؟ لأن بقاءها تلف للدين. يجوز للمسلمة أن تهرب من العدو ولو مفردا إذا خشيت على نفسها من القتل أو على دينها من الفتنة، فهذه حالة ضرورة، ما في إشكال أنه يجوز. يقول: هل يجوز سماع الشيلات؟ وش الشيلات هذه؟ هذا يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذه قاعدة عند الوصوليين، يقول الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا ما أعرف إيش الشيلات. إذا كان الشيلات فيها طبل ومزامير وفي هذه الأشياء، فهي داخلة في آلات اللهو وفي آلات الطرب، وهي محرمة ولا شك ولا ريب. لا تجوز آلات الطرب مثل الطبل ومثل الدف إلا في العرس خاصة وللنساء يجوز الدف، أما ما عدا ذلك من آلات الطرب فلا يجوز. أما إذا كان المقصود بالشيلات يعني ما يسمونه بالأناشيد والترانيم، فهذه تجوز بثلاثة شروط كما نبه عليها العلماء رحمهم. الأول: أن يكون الكلام المنشود أو الكلام على وزن الشيلات مشيول، أن يكون الكلام حسنا ولا يكون فيه قبح. الأمر الثاني: أن لا يكثر منه الإنسان. الأمر الثالث: أن لا يصرف عما هو أهم منه. ما أدري صحة الإجابة أو لا، لأن ما أعرف إيش، لكن فصلت فيه. يقول: هل يجوز عمل توقعات مستقبلية لعمليات البيع؟ يعني خبير اقتصادي يقول: أنا أتوقع أنه بعد 10 سنوات العقار يرتفع. خبير اقتصادي يقول: أنا أتوقع أنه بعد 6 أشهر الذهب ينزل. هذا مقصوده لعل. على كل حال، هذه توقعات، هذه توقعات وهي ظنون وأوهام لا يترتب عليها حكم شرعي. يجوز للناس أن يقولوا هذا الكلام، وقد كان في عهد الصحابة من يجلب بعض البضاعة بظنه أنه أن الناس يحتاجون إليه في الشتاء، ويجلبون البضاعة في الشتاء لظنهم أن الناس يحتاجون إليه في الصيف. هذا أمر لا بأس به إن شاء الله. يقول ما حكم حينما يعطس الرضيع نقول له بارك الله فيك بدلا من قول الحمد لله، لأننا سمعنا أثرا ولكن لا نعلم إن كان صحيح. على كل حال أنا أيضا لا أعلم عن هذا الأثر، لكن إن شاء الله أبحث عنه بإذن الله عز وجل، وإذا وجدت شيئا أنبه عليه في الجمعة القادمة إذا لم أنسى. يقول بعض النساء يأخذن إبرة تسمى إبرة الظهر، تعطى قبل الولادة بقليل بربع أو نصف ساعة، وهي تزيل 90% من الألم. ما شاء الله، 90% من الألم معناتها ما في ألم. وتسأل الأخت وهي إبرة دقيقة تعطى في أسفل الظهر وتحتاج لدقة، هناك دكتور يعطي هذه الإبرة، هل يجوز أن يعطيها الدكتور هذه الإبرة؟ إذا كان لا يجوز طبيبة فبالاتفاق يجوز استخدام الطب من قبل الأطباء إذا لم توجد الطبيبة، ما في إشكال في هذا، لكن بشرط وجود الضرورة. وأظن الآلام من الضرورة، لأن آلام الطلق ليس أمرا يسيرا بل هو عسير، وربما أحدنا ما يتصور آلام الطلق، ها صحيح، لكن إذا أردت أن تعرف آلام الطلق فأنت يعني انظر إلى زوجتك في حال الولادة فتعرف كم هي تتألم، والله ما يمكن لإنسان يتخيل، أمر عظيم، أمر عظيم. شنو مضر؟ لا الدكتور موجود، دكتور هذه الإبرة فيها مضرة؟ اي هذا اخطا، معناته الطبيب اخطا في وضعها في مكان الابره، فلذلك اصابت شيء اخر فاصيبت بالتنمر، والا في الاصل لا. انا عارف ان هذا بنج مثل ما قال الدكتور، الدكتور موجود عندنا خلص. نعم. يقول ما حكم من تلبس قلاده عليها لفظ الجلاله وهو داخل في التميمه، وان كان حراما نصحنا كيف ننصح من يلبسه؟ لا يجوز لنا ان نلبس قلاده فيها اسم الله عز وجل، او فيها ذكر الله، او فيها آية من كتاب الله. لماذا؟ أولا لأن هذه من التمائم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن عموم التمائم، قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، ولم يستثني من التميمة شيء، واستثنى من الرقى الرقية بالقرآن وبالمباح الذي يكون مباحا، أما التمائم فبقي على عمومها. ثانيا أن ذكر الله عز وجل أو اسم الله أو ما فيه القرآن هذا إذا كان في الرقبة فسوف يهان، تنام هذه المرأة أو تكون جنبا أو تدخل البيت الخلاء فهذه إهانة، ولهذا أيضا يمنع الإنسان من هذا. ثالثا أن في تقليد مثل هذه التمائم تشبها بالكفار الذين يعلقون الصلبان أو يعلقون ما يدل على دياناتهم، وليس هذا في ديننا، ديننا ليست علامته شيء نقلده على رقابنا، ديننا شيء نعتقده في قلوبنا ونعمله بجوارحنا ونقوله بألسنتنا لا إله إلا الله والله أكبر. يقول أنا على استقامة ودائما أنام بعد قراءة سورة البقرة وأحلم بشكل متقطع بجن يطاردني وأقرأ عليه في المنام ولا ينصح، وأنا على هذا الحال منذ 15 سنة. أنت على خير عظيم، أنت على خير عظيم، ما دمت على من 15 سنة أنت على هذه الحال فأنا أسميك مجاهد. هذا هو الجهاد، الجهاد ليس مقتصر على العدو الإنسي، الجهاد يبدأ أولا مع النفس، ثانيا مع جهاد الشيطان، ثالثا مع جهاد الإنسان، فأنت مجاهد مجاهد، اصبر على هذا حتى يجعل الله بينك وبين هذا الجني فارقا فيصبح مقتولا فترتاح منه إن شاء الله، أو يرفع الله درجتك بذلك إن شاء الله. يقول هل يجوز في صلاة الفريضة القراءة من المصحف؟ لم يأتي ما يدل على الجواز، ولذلك جمهور العلماء يقولون لا تصح القراءة من المصحف في الفرض. يقول ما حكم من يأخذ الشغال يوصلها الكنيسة ويرجع يأخذها على أساس عنده مبدأ لكم دينكم ولنا دين؟ أما أخذ اليهودي أو النصراني إلى مكان عبادته فهذا إعانة على منكر، هذا أمر لا يجوز، لكن إذا كان الإنسان عنده شغالة أو خادم أو خادمة فليس له أن يمنعها من الذهاب إلى الكنيسة باتفاق العلماء، ها ما يصير يمنعها. لماذا؟ لأنه أجير، والأجير لا يمنع من دينه، وهم من أهل الذمة، وأهل الذمة لا يمنعون من دينهم، ولكن يؤمرون بإخفاء دينهم. فهي إذا أرادت أن تذهب للكنيسة تذهب، أما أنت توصلها فهذا ليس لك. بين لها وقل لها إن ديننا يأمرنا أننا لا نمنعك من العبادة الباطلة التي أنت عليها، ولكن ننصحك ونبين لك بطلان ما أنت عليه، وأما إذا أردت الذهاب فنحن لا نعينك على البطلان. ونضرب مثال على هذا، لو وجدنا أن هذه المرأة تريد أن تجلب صليبا لكي تعلقها على رقبتها، هل نحن نعينها؟ أبدا لا نعينها، لأن هذا من الإعانة على منكر. لكن لو أنها أرادت تلبس الصليب، نحن نأمرها بشيء واحد، ما دامت تعمل عندنا أن تخفي الصليب، هذا الذي نأمره بها. تقول السائلة: يطلب من زوجي أن يهتم بالسنة ويحافظ على الفرض وهو مفرط، ويقول أقول له إن صلاح الأبناء من صلاح الآباء. يقول هذا كلام غير صحيح، فهذا نوح عليه السلام ابنه كان، صلاح الأبناء من صلاح الآباء هذا قول صحيح 100%، هذا قول صحيح، مو 99%، 100%. قال الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا. أما كون نوح عليه السلام أحد أولاده، كل أولاده على الإيمان والتقوى، أحد أولاده صار على دين أمه، الآن الأم مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ صار على دين أمه ولا لا؟ فكون ثلاثة صاروا على دين الأب، فالصلاح الأب أثر على الثلاثة، وفساد الأم أثر على واحدة، هذا معناها في تأثير ولا ما في؟ سلبا وإيجابا ولا لا؟ فكيف نقول ما هذا الكلام غير صحيح؟ هذا استدلال غريب، أن الإنسان يأتي ويقول أنا كيف ما أكون ما لي علاقة، الأولاد يصيرون صالحين، سبحان الله، خلاص أطعمهم الخنازير شوف كيف راح يصيرون، أطعمهم السموم شوف كيف يصيرون، هذا كلام غير صحيح. الأب مؤثر في تربية الأولاد بدنا بما يغذيهم وروحا بما يغذيهم، هذا أمر عظيم. ولذلك الله عز وجل يقول: الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار، وأهليكم نار. والأب والأم أعظم قدوة في البيت للآباء، أعظم قدوة في البيت الأب والأم. نعم نحن لا ننكر أنه يوجد اليوم تلفزيون وإنترنت وكذا وكذا، لكن لا يزال يبقى ينظر الولد إلى أبيه أنه أعظم إنسان، تنظر المرأة إلى أمه أنها أعظم إنسان. فيأتي إنسان ويقول صلاح الآباء غير مؤثر على صلاح الأبناء، هذا غير صحيح. لكن أنا أقول إذا رأيت إنسان صالح وأولاده غير صالحين فلان أحد أمرين، ما عندنا ثالث، الله أكرم من أن لا يكرم الكريم، الله أكرم جل وعلا فهو يكرم الكريم. إذا رأينا إنسانا صالحا أولاده غير صالحين عندنا أحد أمرين، يا إما أن الأب الصالح مقصر في تربيته لأولاده، وإما أن الأم ليست صالحة، أو العكس، أو كلاهما صالحان لكن مقصران، وهنا يأتي الخلل. ولهذا ينبغي على الإنسان أن ينظر. بعدين هذا استدلال غريب، لماذا لا تستدل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحى الله إليه النبوة، من أول من آمن به؟ من النساء؟ خديجة. من البنات؟ بناته عليه الصلاة والسلام مباشرة، زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم، أو زينب ورقية وأم كلثوم إذا قلنا أنها أكبر من فاطمة، ثم فاطمة. ومن خدمه زيد بن حارثة. إذن هذا دليل الصلاح مؤثر على البيئة اللي أنت فيها. لا تقل أنت تدخل البيت تصلي ركعتين، تخرج البيت بالسلام، تدخل بالسلام، تعتقد أن هذا ما يؤثر على القلوب؟ وهذا جهل مركب، هذا غير صحيح أيها الأخوة. لا بد أن ندرك أن الصلاح مؤثر، صلاح مؤثر. أنا أعرف رجل شخصيا أعرفه، مات واثنان من أولاده دون البلوغ، وكان الناس يظنون أنهم سيفسدون، والله أيها الأخوة أنهم حفظت كتاب الله عز وجل، حفظ أهل كتاب الله بصلاح أبيه. وأعرف رجل نسأل الله السلامة والعافية، كان منكب على الدنيا، غير مهتم بولده، ولده الوحيد ما هو مهتم فيه، أهم شيء عنده كيف يجمع له المال. أصبح هذا الولد من أسوأ ما يكون وبالا عليه. لا يقول إنسان هذا غير صحيح. لذلك نحن نقول إذا كان القلب يؤثر على البدن والبدن يؤثر على القلب، فإن الإنسان بقلبه وبدنه يؤثر على من حوله سلبا أو إيجابا. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية. طيب الأسئلة كثيرة، نكتفي بهذا، نترك المجال لكم عشان لكم حقوق أيضا. نعم تفضلوا، إذا أحد عنده سؤال تفضل. تفضل. في المؤسسات التعليمية هنا ممنوع الكلام بمسألة طائفية. نعم. بعض الطلاب أحيانا يسأل من باب، ليس من باب حتى طلب العلم، لكن من باب استفزاز زميله أو مثل هذه الأمور، فهل عليه إثم إن كنت أعرف إجابة سؤاله وأتكت عن الإجابة؟ لا لا، يعني المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة وكذلك في الدولة عموما الكلام الطائفي ممنوع. لكن ما هو الكلام الطائفي؟ الكلام الطائفي ما فيه سب أو شتم أو قذف لطائفة أو فئة أو جماعة، هذا هو الممنوع. ما تجي أنت تقول الجماعة الفلانية كذا وكذا كذا من حيث العموم والإطلاق، فإنهم يرفعون عليك قضية ويسووا لك مشكلة. هذا صحيح، هذا النظام معمول به لضبط الأمور، منع ولي الأمر الكلام الطائفي. لكن ليس معنى ينبغي أن نفهم القانون والنظام، ليس معنى القانون منع الطائفية معناه أنك تقول للباطل لا حق، لا، ما هو هذا معناه، ترى هذا فهم خاطئ. وأنا من الناس الذين ألفوا في المواطنة وبينت أنه لا يشترط ليس من معاني المواطنة أن تقول للباطل حق، هذا غير صحيح، هذا بالعكس هذا كذب. يجب أن تقول الحق حق والباطل باطل، لكن بدون سب، بدون شتم، بدون بيان النقص والعيب للأفراد. هذا المقصود. يعني مثلا لو جاء إنسان وقال ماذا تقول في الشيعة، ما يجوز أن تسب وتشتم، واضح؟ ما يجوز أن تسب وتشتم، هذا ليس من ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم يكون إيش؟ شتاما ولا لعانا ولا سبابا ولا صخابا في الأسواق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن باللعان ولا لا ولا بالسباب. إذن هذه أمور ليس من ديننا أصلا. لكن ما في بأس أن تقول إذا قال إنسان لك ماذا تقول مثلا في من ينادي ويقول يا حسين، تقول هذا ما يجوز، نداء إنما يكون لله عز وجل. قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، هذا ما يجوز، وإلا صرنا في حيص بيص، صار الحق والباطل ملتبسا. نعم تفضل. مكان ليس لسجود التلاوة بديل، ولكن هنا مسألة أخرى، وهي هل سجود التلاوة يحتاج إلى قضاء أو لا. أما بديل فلا بديل له. يعني مثلا إنسان قرأ آية فيها سجدة وما استطاع أن يسجد لأي ظرف من الظروف، إذا استطاع بعد ذلك يسجد، جمع من أهل العلم يقول أنه يسجد، وهذا هو الصواب إن شاء الله. لكن أنبه على أمر نبه عليه بعض مشايخنا، وهو أن الإنسان إذا كان يسوق السيارة مثلا هو لا يستطيع أن يسجد، لكن لا يمنع أن يشير إشارة ويذكر أذكار السجود وكأنه يشير أينما كانت وجهته، فهذا لا يضر إن شاء الله، والله أعلم. نعم. ها أي طيب. الله يجعلنا منهم. أما بالنسبة لسؤالك الأول، هذا الحديث قرأه الصحابة، قرأه التابعون، قرأه تابع التابعين، قرأه الأئمة، لماذا لم يسألوا هذا السؤال؟ هذا دليل على أننا أصبحنا نتقعر في بعض الأشياء. دائما إذا خطر ببالك سؤال اسأل نفسك سؤال، هل هذه المسألة وليدة اليوم أو أنها موجودة من زمن الصحابة والتابعين؟ إذا كان وليدة اليوم اسأل لا تبالي لتعلم الحكم. إذا كان ممكن تصور وجودها في زمن الصحابة والتابعين وتبعته ولم يسألوا، اعلم أن هذا لا ينبغي السؤال عنه. هذا واحد، لكن مع ذلك سأجيبك. لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه جاء في هذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، هكذا مضافا إلى الله عز وجل، مضافا إلى هذا الضمير العائد إلى الله سبحانه وتعالى. لكن جاء في رواية أخرى صريحا في ظل العرش، فيحمل الضمير المبهم في ظل، أي في ظل الله وفي ظل العرش، إلى أنه في ظل الله باعتبار الأمر وفي ظل العرش باعتبار الحال، فما في تناقض بين الروايتين. إن شاء الله يكون الجواب واضح. إذن يحمل على أن المقصود بظله ظل العرش. فإن قال قائل فلماذا أضافه إلى نفسه، نقول كما أضاف روح آدم إلى نفسه وهي مخلوقة، ونفخت فيه من روحي، كما أضاف عيسى إلى نفسه وعيسى مخلوق وكلمته ألقاها إلى مريم وروحه، صح ولا لا؟ فيجوز أن الله جل وعلا الآمر للشيء أن يضيف الأمر إلى نفسه، صحيح؟ واضح. أما سؤالك الثاني إيش كان؟ هل يصح أن نقول أن الإسبال فيه تشبه بالنساء؟ لا شك، الإسبال جر الإزار هذا من صفة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، فقالت أم سلمة يا رسول الله فماذا نفعل، إذن يبدو شيء من أقدامنا، فقال صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا. قالت يا رسول الله تنكشف، فقال يرخينه ذراعا، فأذن لهن بذلك. فالإسبال لا شك أن فيه تشبه بالنساء، وعكس والعكس بالعكس صحيح. تفضل يا شيخ. نعم. انت ثم انت اخر سؤالين. نعم. نعم. رفع اليدين في اثناء خطبه الامام، النبي صلى الله عليه وسلم كم سنه خطب في المدينه؟ 10 سنوات قطعا. تصوروا معي 10 سنوات نبي الهدى صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، ولا جاء في حديث واحد أنه كان يرفع يديه ويخطب، وأن الناس الذين يجلسون يرفعون أيديهم ويقولون آمين، ما جاء ولا في حديث واحد حتى ضعيف ما جاء. ما الذي جاء؟ الذي جاء بعكس ذلك، جاء في الحديث أن رجلا خطب في المدينة بعد في عهد التابعين، وكان هذا الخطيب تابعيا، خطب على المنبر فصار يرفع يديه ويدعو، فقال أحد الصحابة قبح الله هاتين اليدين. شوف ترى الدعاء مو شوية، كبير. قبح الله هاتين اليدين، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعهما يدعو بهما. ها، نفي مطلق، يعني خلال 10 سنوات يقول ما شفت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يدعو. طبعا المقصود به في غير الاستسقاء، لأن الاستسقاء ورد كما في حديث أنس في الصحيحين. يقول الراوي نفسه اللي أنكر على هذا التابعي، قال غير أني رأيته يدعو بسبابته يقول هكذا اللهم اللهم. ولذلك ابن عباس يسمي هذه إيش؟ يسميها الدعاء. فلذلك من السنة أن الخطيب يرفع أصبعه أثناء الدعاء، اللهم اللهم، كل ما قال اللهم يرفع ثم يخفض. أما المأمومون فيؤمنون بدون رفع اليدين، حالهم كحال الصلاة، والله تعالى أعلم. نعم. كيف كيف مرة ثانية معنا؟ نعم. على كل حال أنا مدرس في الجامعة وأعاني مما تعاني، عرفت ولا لا؟ هذه راجعة إلى اللوائح. إذا كانت اللوائح تستثني بعض الطلاب لبعض الظروف فلا بأس للمدرس أن يستثنيه، لا سيما إذا علم أنه يستحق النجاح مثلا، وأنك إذا رسبته ربما ترتب عليه أمور كثيرة. مثلا في هذه الأزمنة يكون الطالب مبتعث، وإذا لم يتخرج في هذا الفصل سيطالبونه بجميع الأموال التي أنفقت عليه، ها؟ وهو لا يستطيع أن يرجع هذه الأموال لأنه صرفها فيسجن. فهذه الظروف لا شك أن الإنسان يراعي الظروف، لكن الضرورة تقدر بقدرها، تنجحه بس ما تعطيه إيه، ها؟ مرة يعني أحد الأساتذة نجح واحد لظروف قاهرة، فجاء إليه رجل يطلب الواسطة، قالوا عطه إيه؟ قال أنا الحين أحمد ربك إني نجحت، تبي إيه بعد؟ الناس طمع سبحان الله، لكن إن شاء الله تقدر بالقدر، الضرورات تقدر بقدرها، وهي قاعدة فقهية. نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم، وثبتنا الله وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.